جئنا جندا لله سرنا حبا لله جئنا جندا لله سرنا حبا لله نشدو دينا نحيا نبني صرحا نرقى نشدو دينا نحيا نبني صرحا نرقى نفني ذلا ذقنا ننهي حالا طغوى نفني ذلا ذقنا ننهي حالا طغوى جئنا جندا لله سرنا حبا لله جئنا جندا لله سرنا حبا لله نجلو سيفا بعنه يسقى مما روى نجلو سيفا بعنه يسقى مما روى يثغو منه أدنى يرغو منه أقصى يثغو منه أدنى يرغو منه أقصى جئنا جندا لله سرنا حبا لله جئنا جندا لله سرنا حبا لله نردي نذلا تيه ما جت فحشا دنيا نردي نذلا تيه ما جت فحشا دنيا يخشى هولا يخشى تكبو منه رجلا يخشى هولا يخشى تكبو منه رجلا جئنا جندا لله سرنا حبا لله جئنا جندا لله سرنا حبا لله طوبى لما لبى يهوى حق الحقيا تبني صرحا يمنى نردي بغي العيا طوبى لما لبى يهوى حق اللقيا تبني صرحا يمنى يردي بغيا اعيا طوبى لما لبى يهوى حق اللقيا تبني صرحا يمنى يردي بغيا اعيا طوبى لما لبى يهوى حق اللقيا تبني صرحا يمنى يردي بغيا اعيا طوبى لما لبى يهوى حق اللقيا تبني صرحا يمنى يردي بغيا اعيا طوبى لما لبى يهوى حق اللقيا تبني صرحا يمنى يردي بغيا اعيا